تقول بأنها تبلغ من العمر 53 شيخ وتنزل عليها بعض الإفرازات، هل تصلي وتقوم بقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات؟ ما هي الإفرازات التي تنزل عليها؟ هل ودم الحيض؟ لا لا، ما مقطوع الحيض. تقول أنه من قطع الحيض يا شيخ؟ إذا كانت قد انقطع حيضها، نعم، فما خرج منها فإنه لا يمنع من الصلاة ولا من قراءة القرآن، ولكن عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي.